السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حول المجرة الخير والسرباية الخير. تفضل خمسة يا دكتور، فين الخمسة دي؟ اللي لونها أحمر بالمنظر ده بيسموها إيه؟ بيسموها جينيتال كات هيماتوما. طب أنا عايز أعرف بقى ايه الفرق بين الهيماتوما والتير؟ التير انك لقيت عندي ويتد او سايت النزيف طلع لبره، انما الهيماتوما ده دم محبوس، ده دم عندي حضرتك لوكالايز جوه ما لقاش واي انه يقطع الفاجاين، ولا لقى واي انه يقطع عندي السيرفس، ولا لقى واي انه يقطع عندي اليوترس، عشان كده فضل محبوس جوه على هيئه ايه؟ هيماتوما. انما لو الجسر اللي اتعور ده عمل عندي كمان فاجينال تير مش هيحصل هيماتوما، ولو اتقطع عندي السيرفكس هيصرف لبره ومش هيحصل عندي ايه؟ هيماتوما. ماشي يا دكتور خلاص عرفت. طب تعال على اول واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، فاجينال تير، مش احنا قلنا الموست كومن المره اللي فاتت بالنهايه؟ المره دي قلنا الموست سيريس الرش اليوترس. طيب وايه الباقيين علشان نقفل الصوره؟ اول واحد فاجينال تير. يلا قولي لي يا داليا، واحد بيولد واحده والفاجينا اتقطعت منه اثناء الولاده، كده اللي يقول لي ليه ممكن الفاجينا عندي تتقطع؟ والله بيقول لك ممكن تتقطع علشان حضرتك عندي البيبي نازل عندي بايه؟ لارج دايمترز، او البيبي نازل عندي بمين؟ بسرعه. هايل هايل هايل، بيقول لي مين البيبي اللي نازل بسرعه؟ طا طا طا طا طا 3 ساعات. طب 5 دقايق after coming out of breach. طب مين البيبيهات اللارج دول؟ كل المال برزنتيشن او عيلة ابو الروس، عيال مثلا مين؟ هيدروكافلس. ده ممكن يكون البيبي كبير او العكس، الفاجينا هي الايه؟ اللي ضيقه. او ممكن يكون العيبك انت ان انت بتستخدم حاجه محرمه دوليا، وهذه الحاجه اللي انت بتستخدمها مش عارف تستخدمها صح. لا يا جماعه مش شرط فورسبس، انزل الراس المزنوقه يبقى ايه؟ بايه؟ فورس اوف الدوز. طب والبيبي لو مش نازل كفايه نازل بالبريش، شميت ايدي وعملت حاجه اسمها بريش ايه؟ ده بقى الحته دي اللي اسمها اوبرتيف اوبرتيف اوبستاتيك، دي اللي هي اللي اسمها انسترومنتال ديليفري. ايه يا دكتور، ما حد عندنا في الراوند يجي يقول اوبرتيف اوبستاتكس او انسترومنتال ديليفري قصده ايه؟ قصده الفورس اوف الدوز والبريش اكسترا. اقول لك على حاجه، او يكون العيب في الفاجينا نفسها يا تو ايه يا تو ايه يا يا تو صف. مين العيبتين يا جماعه اللي الدنيا بتبقى ايديمتس فيهم عندنا؟ اوبستراكتد ليبر وبريكلامسيا. ويعني ايه يا دكتور محمد تو ريجن؟ يعني في الاغلب الريجن بتبقى البرايمي ولا المالتي؟ برايمي، اصل ما اتهزقتش قبل كده، بالذات يا دكتور لو اتجوزت وهي متاخره في السن، بيسموها دي ايه دي متجوزه متاخره؟ اكتب الكلام ده بالنص زي اللي اتقال فين؟ برنين. بس عرفت الفوتو ميموري نفعت ازاي؟ طب امال مين اللي ياخد الخمسه جنيه دي بقى؟ اللي يقول لي بس اول واحد يقول في الثواني، يلا ماجد حد من اللي حواليك، هي الاسباب بتاعت الاتونيك. بس برضه معلش اتوني رحم مجهد، رحم مجهد، رحم مهيس، مشوه. طب ابتدي بالمشوه، فايبرويد، سيبتا، لا سكار، يعني جرح، جرح بسيط في الرحم هيخليه فايبرس، لا كذا جرح، القميص كله اتلبس واتقلع فاتقطع كله بقى فايبرس، يعني في العينين الجراند ايه؟ مالتي بارا. او رحم مجهد من اثناء الحمل، ايه اشهر عندي مرضين؟ بريكلامسيا وانيميا. ايه اشهر عندي نزيفين؟ بلاسينتا بريفيو اكسيدنتال. ايه اشهر عندي 2 ديستنشن؟ بولي هيدرامنس وتوينز. او رحم اجهد اثناء الولاده، حط فيرست وسكند ستيج وحط في الوزن، برولونجد اكسسيف اوفر، تديك حتى حاجة ان كل حاجه عاليه، برولونجد اكسسيف اوفر، هي دي اللي ممكن تتعب نفسك فيها شويه في الحفظ، لكن كله بيجي بالرسومات والفريمات والسكيما. برولونجد فيرست او سكند ستيج، اكسسيف عندي ايه في الفيرست ستيج يا ربي؟ ستريننج. امال اكسسيف ايه في السكند ستيج؟ مانيبيوليشن، الحته دي محتاجه تتحفظ. طب اوفر ايه في الفيرست ستيج؟ سيديشن، لا قريب منها الناحيه الثانيه في السكند ستيج. اوفر ايه؟ انا مين عدو الرحم يا هبه؟ هالوتين، برافو الكلام فارغ. نفس الكلام كل الاذيه اللي عندي في المنطقه اللي تحت اهي، يا حاجه جايه زي الصاروخ من جوه، يا حاجه عندي جايه من بره، يا الحاجتين اللي من الجناب دول خلاص حبستهم. ويجي الواد النايب ويصوت ويقول لي الحق يا دكتور محمد، عندي عيانه بعد الولاده عندي بتنزف. هروح ساله سؤالين، ايش عرفك ان دي تروما في الفاجينا؟ انت جاي كده وفريت لي صدرك وتقول لي تروماتيك بوست بارتم هيمورج ليه؟ قول لي يا دكتور اصل انا ناصح، اصل البلاسينتا اتولدت واليوترس قافش. حد يعرف يفسر اللي انا بقوله ده؟ يعني ايه البلاسينتا اتولدت؟ يعني ما هياش ايه؟ طب ويعني ايه اليوترس قافش كونتراكتد؟ يعني ما هياش ايه؟ اتوني اقرا كده. اقول لك فعلا يا دكتور عندي تروماتيك بوست بارتم هيمورج. شايف امتى بقول تروماتيك؟ كاتب بلس ايه؟ بلس كونتراكتد يوترس. والله انت لو انصح اكتب بلس ايه؟ بلس ديليفرد بلاسينتا، عشان فعلا تعرف ازاي احنا بنتعامل مع الناس. مجرد ان واحده تيجي واحد يجي يقول لك عندي نزيف والماشين البلاسينتا ديليفرد واليوترس قافش، خلاص ما تبقاليش غير مين؟ ما تبقاليش عندي غير مين؟ تروما. اقول له عملت ايه يا منيل؟ عملت ايه؟ قول لي بعد اذنك يا بيه، انا قلت بس ان الولاده صعبه، قلت اجرب الفورس تاني، مش بلاش تستخدموا الزفت البتاع ده، اهي الدنيا عندي اتقطعت خالص. طب ازاي اعرف ان الدنيا اتقطعت؟ هدخل ايدي، هدخل ايدي بقى على الصح ولا على النايم؟ واما اعمل اكزامينيشن، اول حاجه حضرتك عندي افحصها اليوترس ولا السيرفكس ولا الفاجينا؟ فندس. اكزامينيشن بتاعنا اسمه برينيو فندل ولا فندو برينيال؟ تكسكلود مين الاول؟ اسهل حاجه وادفع حاجه ولا اخبث واخطر حاجه؟ اخبث واخطر حاجه اللي هي مين؟ ربش اليوت. وبعدين باللوجيك، يعني انت لو اتلبخت بشويه دم نازلين عندك من الفاجينا وقعدت عند تبص عليهم، ولو في تعويره من فوق هتلاقي اللي فوق ده عمال بينزل عليك ايه؟ دم، سواء السيرفكس او اليوترس. انت لازم تطلع لفوق خالص عشان لو عندك نظر للدم توقفه، وبعدين تنزل للدم الدم الدم. لما تفضل قاعد في الحته دي في دم، فده ممكن يكون من الفاجينا، او ممكن يكون نازل عليك من السيرفكس، او ممكن بيدلق عليك منين؟ باليوترس. يبقى اخلص من البعيد وبعدين تعالى على منين؟ على القريب. طب ماشي يا دكتور، هخلص عندي من البعيد اليوترس، ودي مساله احساس، وبايديا طق الصباع دخل في حته دي مربشره. اخلص عندي من السيرفكس. طب يا دكتور هعرف السيرفكس ده ازاي؟ بمسكه، بمسك السيرفكس عندي ده بقاله عندي وافرده. لسه هناخد دلوقتي السيرفايكال تير. طب اعرف يا دكتور ازاي ان الفاجينا متعوره؟ يا دكتور الفاجينا دي ايه سبيس؟ اهي فين الفاجينا؟ هنا جوه شايفها بتقعدش، يبقى لازم الفاجينا دي بايه؟ نوسعها شويه، بنوسعها بقاله اسمها ايه؟ هايل اسمه حد مش عارف اسمه سيمز سبيكلم. في منه يونيلاترال، في منه دراع واحده بس، وفي منه زي ما انت شايف ايه؟ بايلاترال، دبل اندد، سنجل اندد ودبل اندد. سيمز عندي سبيكلم بيعمل ايه ده؟ ريتراكشن للوول. انت قاعد اهو عندي بتولد الست دي وقاعد هنا، قاعد في الازون بوزيشن، الحكيمه اهي بتساعدك وبتناولك بايدك اليمين وهي بايدها الشمال، تحط السيمز كده وتوسع لك الفاجينال وول دي. ماشي يا دكتور خلاص، هي بايدها اليمين بتناولك الحاجات وتساعدك، وبايدها الشمال بتساعد كده وتوسع دي السيمز. طيب امال بقيت الامتياز صحيح نسيته، والامتياز كده واقف على جنب ماسك اثنين سيمز، واحد بايده الشمال بيوسع عندك لفوق، والتاني بايده اليمين بيوسع عندك يمين للجنب. انت قصدك يعني يا دكتور ان انت بتفتح الفاجينا في الاربع اتجاهات يمين وشمال وفوق وتحت؟ اه، وبستغل كل اللي حواليا. الحكيمه لسه عندها ايد فاضيه تفتح لي الحته دي. امتياز ما بيعملش حاجه، مهمته الاساسيه للتراكتور بيمسك عندي التين ويوسع الفاجينا الول من هنا، ويوسع الفاجينا. فاضل انهي فاجينا الول؟ اللي تحت. بس اللي تحت ده كارثه، لان انا ببقى قاعد هنا، انا اللي قاعد هنا، فغالبا بننقي انهي امتياز؟ اصغر امتياز موجود عندي وزنقه هنا بنت. ما ينفع حاجه مع الكلام ده، ما ينفعش ما ينفعش. اللي تحت ده ماساه وانا نفسي شغال، ما ينفعش. عشان كده حد عنده اختراق؟ حد عنده اختراق؟ كل اللي عايزه حد يجي عايز ايد تعمل كده. حد عنده اختراق يحط لي ايد تعمل كده؟ في قوه؟ تقيله تقيله. برافو عليك برافو عليك يا محمد. حط هنا سيمز سبيكلم، بس في هنا كيلو حديد موجود هنا اسمه اوفرت للاسف للاسف مش معايا دلوقتي بالعربيه اوريهولك. هو عباره عن ايه؟ نفس البتاع ده بس فيه تقيله حديد وبالجرافيتي يا دكتور تروح فاتحه مين؟ السيروفاجينال هول. طبعا ده لا يمكن يستخدم الا لمين بس؟ السيروفاجينال هول. يبقى وطبعا الكلام ده اندر ايه؟ جنرال انستيزي طبعا. هو ده علشان يبقى انت التقيله دي عامله زي الايد تروح كده بيسموه اوفرت بوستيريور فاجينال هول سيلف ريتيننج سبيكولوم. يا ده اسم طويل قوي علينا ده دكتور في السلايدات. امال السلايد فيها حاجه كده اوفرت سيلف ريتيننج بوستيريور فاجينال هول سبيكولوم. فهنا حد اظهر بنين او بنات عندهم الات او طبعا يا نهار ابيض. وهفضل اجي في الالات واقول لهم ليه عاملينه هنا مجوف بالمنظر ده؟ ليه كل السبيكولومات دي مجوفه بالمنظر ده؟ عشان مين ينزل منها ويقع لبره؟ الدم اللي نازل من الست. برافو عليك. طب والبنات بتوع الازهر اقول لهم ليه الاوفر دي سبيكولم بالذات بتلاقي فيه خرم هنا خرم هنا خرم هنا خرم اربع تخرام؟ هو ده في حد ماسكه ولا ده في الهواء؟ في الهواء متشعلق كده بوزنه وخلاص. عارف ده لو فلت من البوستير فاجينال هول الزحلق وقع على رجلك؟ دي رجلك تتكسر فيه. ده 2 كيلو بيسالوك انت لا ماجستير. بقول لك يا دكتوره امل لما بعرف انا الاول وزن التوبيله دي قد ايه؟ فده ما بيقعش. ليه يا دكتور؟ اربع تخرام. عارف اسمها الدبل كليبس؟ عارفينها؟ عامل زي الدبابيس اللي بتحطوها في الحجاب بتاعكم ده، دبابيس مشبك، دبل كليبس تك تك تك يتدبس في الهدوم في القماش اللي سافرين بيها العيال في كل لبس التعيين. فالالات دي حدوته لوحدها. وكل ده عايز توصله لايه يا دكتور؟ ان انت بتشخص باي انسبكشن. بس انت ناصح الاول بتحسيت روح الموضوع. لو حد بعد كده جه قال لك العيانه بتنزل بعد الولاده، ايه اول حاجه تعملها؟ اكسكلوجن بالتليفون. بلاسنتا. وانس ان قال لك البلاسنتا اتولدت تروح حاطط ايه؟ تروح حاطط ايديك على مين؟ طب لو لقيته عندي لاكس يبقى الحلقه ايه؟ All cases of postpartum hemorrhage are considered until proved otherwise. A tonic postpartum hemorrhage. دي إيبوليكس. طب لو الإيبوليكس ما وقفتش الأتون تفكر في أي تاني حاجة؟ يا ربي لا يكون تشخيصي غلط، لا يكون في تروما. صحيح لا يكون في تروما. يبقى تاني خطوة أعمل إيه؟ إكزامينيشن بانستيس برينيل فاندل وفاندو برينيل. وبعدين تعامل مع اللي هتشوفه. والله لقيت عندي فاجينال وول هيموريدج، ايه اللي هتعمله؟ خياطه قبل ما يجيب لك مشاكل بعد كده. لو ممكن يجيب مشاكل بعد كده؟ طبعا. لو الانتيرور فاجينال وول فتح عندي في البلادر ممكن يعمل لي ان شاء الله ليتر اون. طيب لو اتعورت عندي اليورينري سفنكتر يحصل ايه؟ كونتنس. شفتوا المساخر. طب لو البوستيرور فاجينال وول فتح عندي مع الريكتم يعمل ايه؟ طب لو تعور عندي الانال سفنكتر يحصل ايه؟ يحصل انكو. شفتوا المهازل مش كده وبس. ولو العضلات اللي في المنطقه ايه؟ العضله اللي في المنطقه دي اسمها ايه؟ انايل. ولو دي اتعورت يحصل ايه؟ ليتر اون تتضح. بقى عارف ليه انا حاطط الثلاث شباتر دول مع بعض في جاينا بي؟ لان دول نواتج ايه؟ ولاده سهله ولا صعبه؟ وهو ده السبب الوحيد بتاع البرولابس والفيسله والانكونتنس سواء يورينري او فيكال. ساعتها بقى لما اجي اقول لك ايه الايتيولوجي ما تقفش. هتقول لي ها بيبقى عندنا بالقلب برايمري ولا مالتي؟ مالتي. وبيبقى كبيره ولا صغيره؟ ولاده مطوله ولا ولاده سهله؟ ولادات كلها صعبه. طب في استخدام فيها الات ولا ما فيهاش؟ نفس الولاده الصعبه اللي شرحناها دي هو ده الايتيولوجي. يا جدعان المنهج بقول لك هو ما نفضلش بقى نلف وندور حوالين بعض. خليك ناصح. امال ايه يا دكتور حضرتك كاتب حاجه كده؟ ما هي دي التقسيمه بتاعتي. اي عندي كومبليكيشن مقسمها ايرلي وليتر اون. وليتر اون عمال ادمر عندي في التيشوز اللي حواليا. النهارده اول مره تسمع بلادر لان دي الفاجينا، انما البرينيم كان فين بس؟ ورا بس. انما الفاجينا دي ليه بوستيريور وول ومين؟ انتيريور وول. ودايما عندي الايرلي ده هتلاقيه هيمورج بس ولا بلس اور ماينس انفكشن؟ الا الهيمورج بتاع الفاجينا عنيف غير طبيعي. ليه؟ هاي ايه؟ هاي عندي بلاس سبلاي. طب دي ميزه ولا عيب؟ ميزه وعيب. العيب هتنزل كتير لكن الميزه في عندي رابيد ايه؟ هيلينج باور. اديني كاتب بقى جنب الهيمورج انفكشن حاجه اسمها كولبوريكسس. ادي المعلومه الوحيده اللي اسمها ابقى كولبوريكسس الفاجينا اتخلعت. اتخلعت منين يا دكتور؟ من السيرفكس. شايف دخلة السيرفكس؟ شايف السيرفكس ازاي راشق عندي في الفاجينا من فوق؟ شايف ازاي السيرفكس بيخش على الانتيريور وول؟ فايه اللي حصل؟ افالجن كانه بالظبط يوتر سيرفكس اتقلعوا من البشر، اتقلعوا ابلج، دي حاجه صعبه وحاجه نادره جدا. بيقول لك تير ان ذا بوستيريور فورنكس، هو يعني الفولت بتاع الفاجينا، السقف بتاع الفاجينا، مينلي انتيريور ولا بوستيريور فورنكس؟ انتيريور ده ولا حاجه، انتيريور فورنكس ده شالو، لان اليوترس از اي اي اي از اي في اف. المين فورنكس هو مين؟ بوستيريور. حتى الحصه اللي فاتت يوم الجمعه كان بيشتغل كانه ايه، حد فاكر؟ مخزن. برافو عليك، بيشتغل كانه ايه؟ مخزن. فكلمه كوربوريكسز اكتب جنبيها شفوي، معناها يا دكتور افولجن فروم ذا فاجينا. بس دي الكلمه الوحيده اللي انا عايزك ايه تعرف. لكن كالعاده كالعاده كالعاده لو لقيت قطع في الفاجينا، نوع قولي لي اما تيجي تخيطي من قريب لبعيد ولا من البعيد وانت جايه؟ طب استخدم كرومين كات جات ولا فيكرل؟ طب ايه الاحسن، كونتينيوس ولا انترابتد؟ انترابتد احسن. بس مفيش مانع. طب لو قعدت اخيط اخيط اخيط اخيط اخيط واخد عندي غرز غرز غرز ولقيتي لسه المزيج شغال يا نو والمزيج مش فاهم، ايه ده الخطوه بتعملها؟ بيبقى انا ما اعرفش ايه كومبريشن، زي الاستكسس كومبريشن مش اكتر من كده. طب يا دكتور هتكمبرس هنا ازاي؟ هتدخل ايدك جوه الفاجينا وهتحطها على الاقل كام دقيقه؟ دخل ايدك فين؟ وتحطها اجينست ايه؟ مش ده؟ هتدخل ايه؟ حشو. هتدخل عندك ايه يا دكتور؟ شاش شاش شاش شاش شاش حشو عندي فاجينا، الباكينج باكينج من شاش كتير كتير كتير لغايه ما الفاجينا دي كلها تتملي ايه؟ شاش. مش ده اللي قالوا لكم في الجراحه؟ قالوا لكم ايه في الجراحه؟ لو حصل عندك اي بليد اياك تتهور وتمسكه، اكبس اكبس باكينج. هي دي كلمه السر. الجراح الشاطر يوم ما يتعور حاجه يكبس ويستنى كام دقيقه؟ 6 ل 12 ويكول فور ايه؟ ده دول ان انا حد سينيور يجي علشان اتزنقنا هنا بس، ما فيش حاجه. وانت يا ابني روح حضر لي يا ابني كيس دم ربنا يبارك لك، وانت يا ابني هات لي بتاع التخدير يركب لي ايه؟ سي في بي ريسستيشن وكول فور الهارد بوخ بس حشو. بس المشكله يا عمري عبد الوهاب لو حطيت هنا حشو بشع في الفاجينا العيانه مش هتعرف تعمل بول. حد جاي يقول لي ليه؟ كبس على اليوريسرا، كبس على اليوريسرا، خصوصا ان انت ما تعرفش ان الحشو ده ممكن اسيبه 6 ساعات 12 ساعة، افضل تسيبه لغاية محاولات كلها، بتروح حاطط الحشو وتقول يا رب الدم يقف. ليه يا دكتور؟ هو الموضوع صعب للدرجة دي وبتسأل شفوي؟ طبعا، لأن هاي فاجينال بلاد سبلاي. طب وافرض يا دكتور جيت تشيل الفتيلة ولقيت دم نزل، هرجع احشي تاني 6 ساعات 12 ساعة بنقعد باليوم وبنقعد باليومين. طب العيانة تجيب بول منين؟ أكيد أحط فيها إيه؟ أصلاً يا دكتور الحشو ده يجيب لي السكندري انفكشن، أكيد أندر أمبريلا أوف. مفيش حشو من غير كاثيتر، مفيش حشو من غير بروفلاكتيك أنتيبيوتيك، إحنا هنهرب. طب افرض يا دكتور شلت الحشو والنزيف لسه مستمر. الحمد لله إن كل الفاجينال بلاد سبلاي، يوتراين ارتري، فاجينال ارتري، انترنال بيودندال ارتري، عباس ارتري، كله كله كله يشترك انه له محبس واحد. حد عارفه؟ تفتح الباب وتقفل الانترنال ايليا ولا اعمل هيستريكتومي؟ وفي علاقه؟ تعمل هيستريكتومي ليه؟ تعمل هيستريكتومي ليه؟ فاجينا اللي بتنزل حد. وده اللي بيصير في الشفوي. ما هو المحبس الوحيد لكل الاوعيه الدمويه اللي بتصب بالفاجينا؟ كل الدرس ده عشان توصلنا للمعلومه دي، بس كل ده عشان توصلنا ان الفاجينا هاز هاي بلاد سبلاي والمحبس الرئيسي هو الانترنال، بس والله ما فيش اكتر من كده. انما غير كده اسم عليها من فوق نضاره واكتب عليها ايه؟ كرامه. طب والسيرفايكال تير ايه كمان؟ برضه عشان عايز اوصلك لكلمه فيها وخلاص. طب دكتور السيرفس ده ايه؟ بوابه اهي، اهو اهو بوابه دي. ايه اللي يعور البوابه دي؟ قول لي قول لي يا محمد ايه اللي يعور البوابه دي؟ والله لو حد جه من بره جه جه كده بسرعه بسرعه بسرعه وطخ راح خابط فيها، حد جه بسرعه او حد جه ايه؟ كبير. تخيل انا ودكتور مطر مثلا داخلين مع بعض، كل فينا كرشه تفرقع، او لو انا بقى دكتور مطر وانا بستخدم اله وعايز اشد وعايز اشد، او العيب يكون في اطار ايه نفسه؟ البواب جرايه يا جدعان، جرايه ده عندك كلام بارك، ده هنخص عليكم جميعا. ما حدش عارف السيرفيس ده ممكن ارسم ورايا يا ابني، خلينا نخلص يا ابني ورانا دروس ثانيه يا حبيبي يلا. ها ايه اللي نازل عندي من فوق ده بسرعه عندي؟ ها بيبي ايه او بيبي ايه؟ بيبي كبير او بيبي سريع؟ ها يلا، يعني ايه بيبي كبير؟ ماكروسوم؟ لا انا مش هكتب بقى، مش هكتب. يعني ايه بيبي سريع اللي بينزل عندي في خلال 3 ساعات؟ ها مش هكتب انا، او ريتند مش عارف ايه. ها ماشي، بيبي كبير بيبي سريع ماشي. او يكون انت من هنا هو نفسك بتستخدم حاجة خطرة انا مانعها عليك. ايه الحاجة الخطرة اللي من تحت دي؟ قايل. او يكون العيب في مين؟ نفسه. السيرفكس نفسه، السيرفكس فايبروتيك نفسه مش راضي يفتح. عارف اما يكون السيرفكس نفسه مش راضي يفتح من لابسين سيرفايكال ايه؟ والله يا جدع اللي يقول لك صاليكم ما السيرفكس يبقى فايبروتيك بنسميه سيرفايكال ديستورشن. سيرفكس فايبروتيك دي خدناها، انا حاسبك على اللي خدناه. وعارف ايه بقى اللي بيعمل فايبروزس؟ والله يا جدع اللي يقول لك سيرفايكال كونايزيشن كوترايزيشن امبيوتيشن. جرايه يا جدعان، جرايه يا جدعان. هنفضل نلف وندور حوالين بعض؟ انا اتخنقت من نفسي انا كمان. ايه يا جينا؟ مش كفايه رسومات؟ كفايه كلام. تقول رسومات؟ والله انا بقول كلمه جديده، حاجه من جوه حاجه من بره. خلاص بقى اتخنقنا بقى. طب ويا دكتور تعمل ايه لو حصل؟ بيحصل ايه؟ ادي البيبي اللي نازل بسرعه كده على السيرفر، طا طا طا طا طا، مش مكفي السيرفر يفتح من الجنب ده. طب ده ما كفاش ان البيبي ينزل يفتح من الجنب ده. طب الفتحتين قطعتين دول ما كفوش السيرفكس عندي ايه؟ يفتح هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، يفتح من كل جنب. شفتوا الانواع اللي عندي؟ ما كفاش راس البيبي يفتح عندي الاول ايه زي ما مكتوب عندك؟ برافو عليك، يونيلاترال. كفت ما كفاش يفتح الناحيه الثانيه، ويبقى عندي التير ايه؟ بايلاترال. ويبقى عندي كده تو ليبس، انتيرير ليب وبوستيرير ليب بالمنظر ده. ما كفاش يفتح كده يفتح كده يفتح كده يفتح، بيسموه مالتيبل او يعني استليت. زي الساتلايت سيستم كده، كواكبات ولا نجوم كتير كده وكده مقطوع هنا مالتيبل تيرز وخلاص. ويا دكتور ده كلام ده يفرق معانا في حاجه؟ بص اللي يفرق معانا دايما الكومبليكيشن، ودايما الكومبليكيشن والحمد لله عبيط. وانا جاي لك بقى الربع الثاني ده من الحصه، العشر دقايق اللي فاضله دي، عشان الكومبليكيشن بتاعت السيرفيس دي. اسمع بقى يا حلاوه، اسمع بقى. كالعاده هتتقسم ايه وايه؟ ايرلي وليه. بيقول لك يا سيدي الفاضل ان لما السيرفكس عندي يتقطع ممكن عندي اليوريتر يتعور. نعم، هو في علاقه بين اليوريتر وبين الشباب بتوع كلينيكال؟ بين الشباب اللي عمالين يعيطوا في الاناتومي؟ ادي يا عم الاناتومي مرسوم قصادك، وحد يقول لي عيد اناتومي تاني هخزق عينيه. اهو ايه المصل دي اللي نازله على الفاجينا؟ امال مين اللي ماشي كده بالعرض على السيرفكس؟ فان شيب. اسمه ايه الفان شيب ده؟ هايل. وايه اللي ماشي في الماكد رود ده؟ في اتنين استراكشر ماشيين في الماكد رود. ومين اللي ماشي تحتيه؟ تحتيه ولا فوقيه؟ ووتر اندر ذا بريدج يوريتر. قريبين من السيرفكس، قريبين جدا على بعد سنتي. ايه ده؟ انا اول مره في حياتي كنت اتخيل ان السيرفكس اما عندي يتقطع. ما انت فاكرني جاي اشرح لك سيرفايكال تير؟ ده انا كالعاده جاي اخلص لك المنهج بشكل غير مباشر. مش في عندي حصه اسمها هيستريكتومي وحد ضامن عمره؟ لكن يوم ما اقول لك انهي هيستريكتومي بتعور اليوريتر، التوتال ولا السبتوتال؟ وانهي هيستريكتومي اسهل، التوتال ولا السبتوتال؟ السبتوتال اسهل بكتير، لانك بتقطع مين بس؟ اليوترس، وتسيب المين؟ السيرفكس. ابعد عن الشر، شر واحد ولا شرين؟ ابعد عن الشرين وجملهم. انما التوتال وانت بتقص اليوتراين ارتر تقطع مين غصب عنك؟ يوريتر. فكان جاي اقول لك سيرفايكال تير يا ده اتهبلت يا اطفال فوق يا لا. ماشي، عرفت رجعت الاناتومي، عرفت ان هو ماشيين في ليجمنت سماكن درود. امال مين الليجمنت ده؟ امال مين الليجمنت العريض قوي ده اللي جنب اليوترس العريض الفظيع ده اللي عجناه كده زي القماشه كده يمين وشمال؟ عرفت بقى؟ عرفت ان الموضوع هبل؟ ماشي يا دكتور، اوكي. طب بصوا بقى، حاله من الحالات اللي فرقعت 10 حالات فرقعت لايك ذات. وليا عندي كانت بارا 5 دايابيتك بيبي ماكروسومال، ما كنتش اقص ان في سي بي دي. فضلوا صابرين عليها لغايه ما عدت 12 ساعه. على فكره انا كبرت 12 ساعه، الكلام ده اتقال فين 12 ساعه ده؟ بارتو جرو. عدت عند ال 12 ساعه بقت فولي ما انت لو سبت اي واحده هتبقى فولي دايليتد، هتبقى فولي دايليتد. وعلى فولي دايليتد مين اللي ركب من فوق عمل ايه ده؟ فاندل بريشر. والواد النايم عندي في الفاجينا عمال يعمل ايه؟ يحزق. وحطوا ايه يا دكتور؟ فورسبس. وهم بيحطوا الفورسبس الواد طلع، ده حقيقه الواد طلع. بس ايه اللي حصل في السيرفكس؟ اتقطع. خيط السيرفكس يا دكتور من هنا، لكن العيانه بعد كده جت بنزيف رهيب. عارف ليه؟ لان السيرفكس ده لو سرح لفوق ممكن يقطع مين؟ يقطع اليوترس اللور سيك. طب ويا دكتور ساعتها بقى اسمه سيرفايكال تير ولا رابشر اليوترس؟ اسمه رابشر يوت. طب الرابشر يوت اللي ينفع تصلح من تحته لازم افتح البطن. دي كانت كارثه كارثه. رسمت السهمين دول رسمتهم يا ريهام. السهم اللي نازل لتحت ده اليوريتر، والسهم اللي طالع لفوق ده ان ممكن السيرفايكال تير يحصل له اكستنشن لفوق. دي حاله حصلت. هما بيجيبوا كيسز في نص السنه وفي اخر السنه غير من اللي بنشوفه كل يوم. امال انا بعيشك في جو النسا ده؟ هي الكيس تبقى كده، تبقى جراند مالتي بارا ودايابيتك وماكروسومك بيبي وانسترومنتال ديليفري، ويحصل سيرفايكال انجري. ويحصل فيه يا دكتور؟ ويحصل فيه ابورد اكستنشن لايك ذات. سيرفايكال انجري يقلب عندي مين؟ رابشر يوتوس. ماشي يا دكتور؟ اوكي، لغايه كده احنا معاك. يبقى ادي على رسمه مخلص كل حاجه. طيب وبنفس الرسمه بقى تعالى عندي نكتب الحته دي مع بعض، واحده واحده مع بعض. ليه يا دكتور؟ ليتر اون قطعت السيرفكس دي هتدخلني فيشس سايكل بالتلازين. هذه الفيشس سايكل من العلامات اللي عندي في المنهج. يعني انا بنقلكم دلوقتي بقى مش للاوبس، للجاينا. علامات عندي في المنهج. ايه يا دكتور العلامات؟ قول كده. يلا قول. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لو السيرفكس عندي اتقطع هيعمل ايه؟ هيموريدج. هيموريدج عادي ولا سيفير؟ ليه سيفير؟ مين جنبيه على طول؟ يوتراين ارتر. يوتراين ارتر، برافو عليك. ماشي، يوتراين ارتر جنبيه. طب اي هيموريدج عندي بيحصل بعد كده سكندري ايه لو انت كده؟ سكندري عندي انفكشن سكندري، والانفكشن في سيرفكس كارثه. حد جامد يقول لي ليه؟ هايل. رسموس جلاند يقلب من اكتوت، يقلب ايه؟ يقلب عندي كرونيك سيرفاسايتس. وفعلا العيانين دول يجي لهم على طول بعد الولاده الصعبه دي كرونيك عندي سيرفاسايتس. طب وايه المشكله يا دكتور؟ انت بتهرب. انت ضربت البوابه يا ابني، بوابه ان السبرم اللي هتطلع فيها السبرم وهي معديه من هنا من السيرفايكال كانال انفايرمنت هيبقى حلو ولا يبقى هوستايل؟ تعرف يعني ايه هوستايل؟ يعني عدو، يعني وحش. السبرمات دي مالها؟ هتموت. والست دي كتب عليها ان هي تبقى ايه؟ انفيرتيليتي. بيسموه برايمري ولا سكندري؟ سكندري انفيرتيليتي يا دكتور. سكندري كانت بتخلف وبعدين ايه؟ بطلت تخلف علشان الولاده السخيفه اللي حضرتك عملتها. طب يا دكتور يعني لو مش هتخلف يعني انا هسكت ساكت يعني؟ لا طبعا، انا بجيب شويه حيوانات منويه من الزوج احطهم في قلب زي ده، وبعدين اروح بدخلهم هنا وحقنهم فين؟ جوه الرحم. لان بمنتهى البساطه هي لو البوابه وحشه عديها، اعمل باي باس، اعمل حاجه اسمها حقن منوي. سمعت حاجه اسمها انتريوترين انسيمينيشن اي يو اي؟ اديك سمعت اهو، انتريوترين انسيمينيشن. عديها، عدي منطقه. ايه ده؟ يعني السكندري فيرتيليتي دي ينفع نعالجها يا دكتور وليها بعون الله تريت؟ ليها تريتمنت طبعا، هناخدها الجمعه الجايه. الله، ما احنا جايين بنهرج. يعني الست دي ينفع تحمل تاني؟ اه ينفع بس الكارثه ان عندي هتحمل وتسقط، هتحمل وتسقط. وحد جاي يقول لي ليه هتحمل وتسقط؟ لان مين اتهزق دلوقتي؟ السيرفكس اتقطع وتهزق يا دكتور. سيرفكس اتهزق. بس اقول لك على حاجه، تسقط اول مره في السادس، وبعدين في الخامس، وبعدين في الرابع. انزل بقى معايا. وبعدين انت عايزه ولا ما نزلت؟ اه. طب انت بتقعد ساكت يا دكتور اما يحصل هابيتوال ابورشن ولا ليه علاج؟ اه ليه علاج طبعا، ينفع احط رباط اسمه ايه؟ سيركلاج. طب وان شاء الله هتكمل للاخر يا دكتور؟ قول يا رب قول. في ناس ما بتكملش، في ناس السيرفكس بيبقى مقطوع للدرجه حتى لو في سيركلاج، بيولدوا عندي مبكرا قبل الاوان. عارفين الاطفال المبتسرين دول بيسموهم ايه؟ ليبر بري تيرم. انت يعني هتسكت ساكت يعني ولا في علاج للبري تيرم انقباضات؟ ايوه، في مجموعه من الادويه اسمها توكو ايه؟ توكوليتكس ولا كبولكس؟ توكوليتكس. طب يعني ينفع يا دكتور العيانه دي تكمل عندي لغايه الفول تيرم؟ اه، بس مأساة بقى لو جت تولد. عارف ليه مأساة؟ لأن بعد القطع ده السيرفكس عندي بيهيل باي ايه؟ فايبروزز، ويعمل عندي سيرفايكال ايه؟ ديستوشيا. وعارف لو الست دي ولدت ممكن يحصل فيه أنذر سيرفايكال ايه؟ تير. وعارف التير ده هيحصل منه سيفير ايه؟ هيموريدج. طب وعارف الهيموريدج هيجي لي سكندري ايه؟ انفكشن. طب والسكندري انفكشن هيعمل ايه؟ انفرتيليتي. تمام؟ من اشهر الفيشن سايكلز عندي اللي موجود. واقول لك بقى على حاجه، كل الجاينا تيجي تقول لك دكتور ايه مشاكل الكرونيك سيرفاسايتس؟ هقول لك الرسمه ايه. دكتور في عمليه بيعملوها لو عندي سي اي انه بياخدوا بايوبسي اسمها كون بايوبسي. يا ترى ايه مشاكل الكون بايوبسي؟ هقول لك بيحصل هيموريدج. وانس انا بقول لك هيموريدج هقول لك الرسميه بس على طول بيش السايد. ويا دكتور يعني اعالج الهابيتوال ابورشن لازم يجي لها بري تيرم؟ يا اخي انا بعمل لها غنيوه يعني كل يا جدعان مفيش حاجه في الطب شرط تكبر دماغك. اي حاجه ممكن تحصل اي وممكن ما يحصلش اي حاجه خالص لو انت دكتور كويس وعرفت ايه تشخص شخص وعالج. مش مهم يا مهند انك تغلط, انت المهم تعترف وربنا كبير وربنا يسامحك وتحسن غلطتك. مش مهم ان السيرفكس اتقطع, المهم تعرف. عارف تشخيص السيرفكس المقطوع ده صعب؟ صعب ليه؟ لان بره ولا جوه؟ جوه. طب ابص له ازاي؟ لازم اوسع مين؟ طب اوسع بسبيكيولومات اسمها ايه؟ سيمز. طب اللي ورا ده اسمه ايه؟ اوفرد. انت عارف ان السيرفكس بعد الولاده بتلاقيه عامل كده؟ تلاقيه قفل كده عامل كده؟ كان الولاده مقفوله دايليتد, بعد ما البيبي عدى بتلاقيه عامل كده. فمالكش حل غير انك تفرده, تمسكه عندي بحاجه اسمها ايه فورسبس رينج. بص على الرسمه اللي على الشمال, تجيب اربعه رينج فورسبس, واحده على الكورنر ده, واحده على الكورنر ده, واحده على الكورنر ده, واحده على الكورنر ده. تفرد كل الوولز المكعبشه وتشوف. وبص بص يا دينا, بص يا مايكل, بص يا همس, امسكوا الفورسبس الرينج فورس ده كلكم, شوفوا اذا كان يعور السيرفكس ولا حنين. هتلاقوه ماله حنين يعني ما يعورش, ما يعورش. بعكس ده شايفين الفرصه الثانيه ده اسمه ايه؟ بولسيلم مالتيبل توز. كلكم تمسكوه تقولوا دي الفرصه الوحيده تشوفوه ده. لو حطيته على كات واحد بهدله. عايز حد خدوده ملظلظه يجي لي دلوقتي. سبحان الله. يلا بون, يلا يا حبيبي ما حدش هيمسكك, يلا يا باب, يلا العصفوره رايحه فين. ماشي, مرروه كلكم عليكم وشوف السنون. السنون دي بقت ايه؟ تعور تأذي. يبقى علشان كده يا جماعه اخر السنه لما اجي اديك الات, مين اللي هنمسك بيه الاوبستاتريك سيرفكس, مين اللي هنمسك بيه الجاينيكولوجيكال سيرفكس, مين الحنين ومين الامين الناشف والشديد. عرفتوا؟ يبقى كل الاوبستاتريك سيرفساي بتتمسك بأني فورسبس رينج, والجاينيكولوجيكال سيرفساي بتتمسك بالايه؟ بولسيلا. اللهم بلغ, اللهم ايه؟ فشل. ماشي يا دكتور, اوكي. لكن لو جيت تمسك واحده لسه والده بولسيلا تمزقوا. انما لو جيت تمسك واحده عندها سيرفكس جاينيكولوجيكال بريك يتزفلط يفك. يبقى لازم ده لده ولازم ده لده ولازم كلكم تشوفوه دلوقتي. المهم انك تشخص, لانك وانس شخصت العلاج عبيط قوي. يا نوع اخيط عندي من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ continuous ولا interrupted؟ general anesthesia ولا local؟ general anesthesia. وتمسك ايه يا نوع؟ وتمسك الاوبستاتريك سيرفكس السوفت. هاتوا التاني بده. ده اسمه ring forces. هتلاقيه في كده حد حنين السيرفيس عامزه اللبس واللندن زي كده حنين تفرديه. خد يا واي نور, تمام ماشي, هتلاقيه حنين. انما فين التاني؟ البولسلم ناشف له سنون عامل كده, عامل لا الحاجات دي بتاعت الناس الله يخليك, تمام, له كده سنون, له سنون يقفش يعور. هنشوفه بقى في الجاينا. اما احب اركب لولب امسك السيرفكس في الجاينكولوجي ده بمين؟ بالبولسلم بسنون. ده لسه ناخد كل الكلام لسه انا بس بحضر برمي زي مثلا ما انا بالرسمه دي رميت يا جينا ان في حاجه هنا عندي اسمها هيماتوما. تعرف لو حد رسم الرسمه دي سبحان الله لوحدها بتقسم الهيماتوما لكام نوع؟ لثلاثه. واحده اهي, اثنين اهي, ثلاثه اهي. هو الدرس شرح نفسه, مش عدد جود دكتور از جود اناتومي. كل حاجه سهله يعني, انت بس خليك ايه بص كده والامور عندي واضحه. امور واضحه. يلا الهيماتوما عندي اهي موجوده غصب عني اتقسمت ثلاث حتت. الحته الاولانيه دي غصب عني اترسمت تحت الاي اي ناي, فهنسميها ايه اللي تحت الليفيتور ان شاء الله؟ انفرا ليفيتور هيماتوما. يبقى الاولانيه دي هسميها انفرا ليفيتور هيماتوما. دي ينفع دكتور تبص بره تبص فوق؟ لا دكتور الليفيتور ناي واقف لها بالمرصاد. امال هتبص منين؟ من تحت من الفالفا. عشان كده هنسميها ايه؟ فالفال هيماتوما. يعني كل واحده ليها اسمين؟ باذن الله هسميها ايه؟ فالفال هيماتوما. ماشي. اولانيه اسمها انفرا ليفيتور, ممنوع ان هي تبص من فوق، الناي واقف لها بالمرصاد، هتروح عامله كده حته سوالنج صغير في الفالفا، حته بلوش رادش كده سوالنج، بنسميه ايه؟ فالفا الهيماتوم. طيب طب ونمره اثنين دي، نمره اثنين، حد يقول النمره اثنين دي محبوسه بين مين ومين؟ ليفيتور نيرف. ومين الليجمنت اللي فوقيها دي؟ ماكد رود. طب دي بقى هنسميها ايه؟ سوبرا ليفيتور هيماتوما، سوبرا ليفيتور هيماتوما نمره اثنين. طيب طيب والسوبرا ليفيتور هيماتوما دي ملهاش اسم دلع تاني يا دكتور؟ اه. طب السوبرا ليفيتور هيماتوما ينفع تبص لفوق؟ لا. مين واقف لها بالمرصاد فوق؟ ماكد رود. طب ينفع تبص لتحت؟ لا. مين واقف لها بالمرصاد تحت؟ ليفيت. ملهاش غير حل واحد، تبص منين؟ من الفاجينا. عرفت بقى ليه ان هم مسمينها بارا فاجينا الهيماتوما؟ فدي بقى مسمينها ايه؟ ده بارا فاجينا عندي هيماتوما. ده انا مفيش شرح، ده انا بارا فاجينا هيماتوما. اقول لك على حاجه، فين رؤيه؟ اقول لك على حاجه رؤيه، فالفا الهيماتوما بتتشخص من طرف بايت انسبكشن، انما الفاجينا الهيماتوما البارا فاجينا الهيماتوما السوبر ليفيتور هيماتوما عشان تشخصها لازم تحط صباعك وتعمل ايه؟ لا يمكن، لا يمكن عندي يا شعراوي اعمل بيك ده والدة، مستحيل، لا مش هتقدر، الدنيا بعد الولاده بتبقى مخربقه، لا يمكن احط صباع واحس الهيماتوما. حد عنده وسيله ثانيه؟ انا اقدر اشخصها بالتليفون، بقول لي ما حطيش الفاجينا تقول لي في الريكتم بالتليفون. ايوه يا نهى، برافو عليك، برافو عليك، شاطر شاطر. اقول لك ايه، عياله فعلا بتتصل بعد ولاده بثلاث اربع ساعات تقول لك دكتور هو انت ولدتني بجد؟ ولا ناس لسه عيل تاني؟ وقال لي لا اصل انا حاسه ان انا عماله بحزق تاني كان لسه ما ولدتش، فاكره ان عندي امساك، بخش الحمام ما بطلعش حاجه. حد يفسر الكلام ده؟ بتحزق ليه؟ مين ضغط على مين وعامل له اريتيشن؟ هيماتوما ضغط على ايه؟ ايناي، على ليفيتور ايناي. بس دكتور بحزق وحاسه كاني لسه ما ولدتش، هيماتوما هيستوري، وهتكونفيرم طبعا بالبي في، يعني يخليك حلو كده يعني، اكيد هتعمل بي في وتلاقيها باصه يعني. لكن انا بقول لك ازاي جود دكتور از جود سسبيشس، مجرد واحده زي دي تقول لي ايه دكتور انا انا انا سوبر ليفيتور هيماتوم بالتليفون، والله ناس تقول لك كده. عرفت ازاي؟ مش انت كان قصدك تقول كده؟ تمام، بس انا ما سمعتكيش، بس انت رسلت فيك، انا حسابك عند الله خير. عماله ايه؟ هيماتوما اريتيشن بقى، عامله ريفلكس كونتراكشن، بتحزق لتحت. ماشي يلا خد اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ دي اللي فوق. طب والله اللي يسمي لي دي يبقى معلم. فوق دي موجوده فين؟ عرفت ازاي؟ انا خايف مكتوبه صح. اهو يبقى اللي فوق ده موجود فين؟ موجود عندي في البرود ليجمنت. انت عرفت بقى المنطقه الاناتومي بتاع المنطقه دي؟ سموها بريد ليجمنت ريماتوم. طب ليها اسم تاني؟ دي اسوأهم، حد اسوأهم. دي غالبا بيبقى يوتراين ارتري هو اللي اتقطع شخصيا. اصل اليوتراين ارتري ماشي ازاي؟ اهو. ماشي في البوث ليف للسوبريوت ليجمنت. طب دي كارثه. انت شايف كاتب لك في سطر هنا مهم قوي عليه علامه الام سي كيو، اول او ثاني سطر تحت جنتال تراكت هيماتوما، ان دي سيماتوما كود اوكير سبونتينيوسلي ديورنج ليبر. انا مش محتاج فوس، مش محتاج بيبي وهو نازل راح معور ارضري، يبقى رحمه من عند الله. اما الولي يتقطع ولا ما يتقطعش؟ اما الولي يتقطع، لان لو اتقطع الدم يطلع لي واعرف اشخص، انما لو الول ما اتقطعش يتكبس الدم جوه عليه ايه؟ هيماتو، الا البرود ليجمنت دي. اصل اللي تحت دول ينفع اتعامل معاهم من تحت افضي، انما دي هضطر افتح الايه؟ افتح الباط. والله احيانا لقيت الهيماتوما دي بصوا عماله تكبر، مش ده البرود ليجمنت، عماله تكبر لفوق كانها عماله بتسلخ الايه؟ بريتونيوم. مش عارف مالكش بريتونيوم، قعدت تسلخ البريتونيوم لفوق لا يحدها اي حاجه ان هي تبطل تطلع غير الدايفرام، تفضل تطلع لغايه افورد، لغايه مين؟ دافرام. طبعا انا هعرف اشتغل الحالات دي لوحدي ولا كول فور هيلب؟ واحضر دمه واعمل انترنال ايليك واك، طب اعمل كل العفاريت الزرقاء اللي اعرفها في الدنيا. طب اقول لك على حاجه، فين الشباب بتوع اول راوند؟ فين الشباب بتوع اول راوند؟ اللي يقول لي دي ايه يبقى معلم. اللي يقول بقيه الشباب يركز، مين الشباب اللي عندهم كلينيكال؟ عندنا امتحان سلايد 60% اناتومي. ايه المنطقه دي؟ مليانه فات اصفر كده تحت اللي بيتو ايناي. ايوه اسكوريكتال فوسه، كل المنطقة دي. شفت بقى الاناتومي ازاي؟ اسمها ايه المنطقة دي؟ اسكريت. طب ايه ده؟ ده الجلد. الجلد. طب شايف بعد الجلد يا دكتور تلاقي منطقة اسمها ايه تحت الجلد؟ برينيوم. فيها تو باوتش، سوبرفيشال باوتش وايه؟ ودي باوتش وبينهم ممبرين. حد عارف الممبرين ده اسمه ايه؟ برينيال ممبرين. سوبرفيشال باوتش ودي باوتش اللي يقول للعضلات اللي فيهم ايه يبقى معلم. سوبرفيشال ترانسفيرس برينيال ودي برينيال ترانسفيرس برينيال. المنطقه دي اسمها ايه؟ اس كوريكتال فوسا اللي تحت اللي بيت الايناي. برافو عليك. طب حد طب استنى استنى استنى، ايه العضله دي؟ ايه العضله دي؟ العضله اللي واخد منها اوريجن اللي بيتر انوي واللي واخد منها عامل لها انسرشن. حتى اللاين ده اللي مكتوب في الورق اسمه وايت لاين. وايت لاين. ايه العضله دي؟ تيوريتر انترنس. يلا اتكل على الله. اول حصه مراجعه بالمنظر ده تبقى اناتومي. يبقى للبتوع العملي اول حصه هتتعمل هتبقى ايه؟ هتتعمل هتبقى ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.